أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والله غفور رحيم. يا قلوبكم وكرّم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه.